بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما عقده فصل يتعلق بالإيمان بالركن السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ومر معنا التعليق على قوله: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والمراد بالإيمان هنا بالقدر التصديق الجازم بكل ما يتعلق بهذا الركن. فعرفنا مراد بالقدر والمراد بالقضاء والفرق بينهما. قلنا الصواب أنهما من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. حينئذ إذا افترقا فقدر بمعنى قضى، وقضى بمعنى قدر. وأما إذا اجتمعا حينئذ القدر المراد به التقدير الأزلي قبل الخلق، ويفسر حينئذ القضاء بماذا؟ بالخلق على ما مر بيانه. وأما بيان حال القدر من كونه خير وشر، عرفنا أن المراد به المقدور، وقول بالقدر خيره وشره أي بالمقدور هو الذي ينقسم. وأما فعل الله تعالى الذي هو القدر والذي هو القضاء، هذا كله خير، لأنه ما من شيء يوجد في هذا الكون ولو كان شرا بالنسبة للمكلف أو المخلوق، إلا أنه من جهة الخلق والإيجاد فهو حكمة محضة. إذن بالقدر خيره وشره المراد به ما يتعلق به بالمقدور. عندنا قدر وعندنا مقدور، وعندنا خلق ومخلوق، وعندنا إرادة ومراد. عرفنا التفرق بين النوعين، وأن مذهب أهل السنة والجماعة التفرق بين الفعل والمفعول وبين القضاء والمقضي، كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، وأوردنا كلامه فيما مر من درس سابق. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى بعدما بين لنا الأصل أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، أراد أن يبين ما يسمى بمراتب القدر مشهورة عند أهل السنة والجماعة. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. ومن هنا صارت المراتب أربعة: درجتان، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن المشيئة العامة والخلق. صارت حينئذ مراتب أربعة. وإنما قسم شيخ الإسلام هذا التقسيم أراد أن يشير إلى خلاف المخالف وهم القدرية ومن نحوهم. وعرفنا أن الأصل في مثل هذه المتون ألا يذكر ما يتعلق بأهل البدع، لأن المخالف هنا مبتدع، والخلاف أو ما أحدثه من قول فهو بدعة، فالأصل ماذا؟ الإعراض عنه. ولكن لما كان الأمر عظيما أراد أن يشير إلى شيء يتعلق به بالمخالفين. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه المرتبة الأولى من الدرجة الأولى، وهي ما يتعلق به بالعلم، وسيأتي ما يتعلق به بالكتابة. قوله: والإيمان بالقدر على درجتين، تثنية درجة، والدرجة هي المرتبة والطبقة، والجمع الدرجات، جمع درجات. إذن على مرتبتين، على طبقتين. هذا المراد من كلامه رحمه الله تعالى، إذ المراد المعنى اللغوي وليس للدرجة معنى الصلاح هنا ولا حقيقة شرعية. فنرجع إلى المعنى اللغوي. إذن الإيمان بالقدر على درجتين، أراد أن يصور لك الإيمان بالقدر كيف يتم. حينئذ لا يصح ولا يتم لعبد آمن بالله تعالى إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربعة، إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربعة. والإيمان بالقدر على درجتين، كائن على درجتين، ثابت حاصل موجود، حينئذ نقول لا يتم إلا بهاتين الدرجتين. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين حقيقة الإيمان بالقدر، كيف يتم، كيف يكون، كيف يحصل. كما نقول التوحيد لا يتم للعبد إلا إذا عرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. إذا لم يعرف هذا المعنى حينئذ لا يتم له التوحيد، وكذلك لا يتم له التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حينئذ هما ركنان، إيمان بالله وكفر بالطاغوت، هذا هو حقيقة التوحيد. بمعنى أنه لا يتم التوحيد إلا بمعرفة هذين الأمرين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. إذن حقيقة مسمى التوحيد هو ما ذكرنا. إذن نخلص من ذلك أن حقيقة ما يكون الإيمان به وهو الإيمان بالقدر في هذا المقام لا يتم إلا بمعرفة هذه الدرجتين، معرفة هاتين الدرجتين وهذه المراتب الأربعة على جهة التفصيل. والإيمان بالقدر على درجتين، ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر وقسمها إلى ما ذكر وما سيأتي ذكره، لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدور. قبل ذلك هو أراد أن يمهد لما سيأتي الخلاف فيه بين قدرية المتقدمة والقدرية المتأخرة، لأن المرتبة الأولى العلم أنكرها كثير من متقدمي القدرية، ولذلك كفرهم السلف كما سيأتي. والمرتبة الثانية أو الدرجة الثانية المتضمنة للمشيئة العامة والخلق، هذه نازع فيها القدرية المتأخرة، وظللهم أكثر السلف ولكن لم يكفروهم كما سيأتي التفصيل. وقسمها إلى ما ذكر لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدور وهو العلم والكتابة، ومنها ما يكون في أثناء وقوعه مقارن له وهو المشيئة العامة والخلق. يعني من جهة الترتيب أن يقال هذه المراتب الأربع على قسمين، منها ما يكون سابق ومنها ما يكون مقارن. السابق على المقدور المخلوق ما هو العلم والكتابة قبل أن يوجد المخلوق، ثم المشيئة والخلق يكونان مقارنين للخلق، المخلوق يكونان مقارنين للمخلوق. فلذلك قسم المصنف تبعا لغيره ذلك، يعني النكات لا تتعارض، يعني من أجل أنه قدم مقدمة لأجل معرفة الخلاف، ثم كذلك راعى فيه أن هذه المراتب ليست باعتبار المخلوق ليست على مرتبة واحدة، منهما أو منها ما يكون سابقا ومنها ما يكون مقارنا وهو المشيئة العامة والخلق. وبدأ بمرتبة العلم، وقد تقدم الكلام على صفة العلم وأنها من الصفات الذاتية وضابطها التي لا تنفك عن الذات. صفات كما مر قواعد في الواسطية وكذلك في شرح السلم أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية. ذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، تكون ملازمة للذات، فلا يكون الله تعالى متصفا بها في وقت دون وقت، كالعلم والحياة ونحو ذلك. ومنها ما ينفك لكن باعتبار الأحاد لا باعتبار النوع، وهو ما يسمى ماذا؟ يسمى فعلية، كالنزول ونحو ذلك. حينئذ نقول هذه الصفات الفعلية قد توجد في وقت دون وقت. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول هذا التقسيم دل عليه الاستقراء وتتبع لكتاب والسنة. فعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، هذا ضابطها، بمعنى أنه يتصف بها في وقت دون وقت. فيشاء الخلق في وقت دون وقت، ويخلق في وقت دون وقته وينزل في وقت دون وقته وهكذا. والعلم من الصفات الذاتية ملازمة للذات، وأنها متناولة الموجود والمعدوم، يعني متعلق العلم الموجودات والمعدومات، وكذلك متعلق العلم الواجب والممكن والممتنع، وقد مر بيان ذلك فيما يتعلق بصفة العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن علم الله تعالى السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص. وهذا العلم السابق المحيط بكل شيء، علم أولا ثم كتب ثانيا، هذا العلم السابق لا يلحقه محو ولا تغيير ولا نقص ولا زيادة، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي قد وقع وما يقع وما سيقع لو كان كيف يقع، حينئذ العلم يكون بما مضى وبما هو حاضر وبما سيقع في المستقبل، وهذا وجه العموم. والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة. ولذلك قال المصنف: الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم، عليم بالخلق. وفي نسخة: الإيمان بأن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون، عليم بالخلق، هذا اسم من أسمائه جل وعلا، وذكر بالخلق وهو متعلق به. وقولهم علم ما الخلق عاملون عبر به الفعل الماضي، وعرفنا أن دلالة الفعل الماضي كدلالة الاسم، يعني كل منهما تثبت به الصفة ثابتة لله عز وجل. يعلم ما في السماوات، يقول إثبات العلم عليم، يقول فيه إثبات العلم علم الله، فيه إثبات العلم، لكن علم ويعلم لا يدل على ماذا؟ على الدوام، وإنما هو دال على أن الحدث قد وقع وقد انقضى، أو أنه مستمر، أو أنه حال، باعتبار اختلاف دلالات الفعل الماضي والمضارع. وأما عليم فهو صفة مشبهة دالة على الاستمرار ودالة على الثبوت، ففرق بين الدلالتين، وإن كان فعل تثبت به الصفات كما مر معنا. إذن عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء، هذا من صيغ العموم، فكل ظاهرة في العموم، فهو سبحانه موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، أزلا يعني في القدم كما عبر به بقوله بعلمه القديم، وأبدا يعني في المستقبل، فهو محيط بما كان وما يكون، فلم يتقدم علمه جهالة، لم يسبق بجهل، وما كان ربك نسيا، لا يلحقه ماذا؟ نسيانه، فيعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا يقال يوم القيامة، لو ردوا يعني إلى الحياة الدنيا، لماذا؟ ماذا حصل؟ لعادوا لما نهوا عنه، وهذا إنما يكون متعلقا بالممتنع، لأن عودة الدنيا بعد فنائها ممتنع، ولكن علم الله تعالى أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، هذا متعلق ماذا؟ متعلق العلم من حيث الممتنع الذي لا يقع أبدا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها بيان العموم في علم الله تعالى. وأشار بما تقدم للرد على غلاة المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالم بالأزل، الرافضة يذكرون مع المعتزلة، وهم في باب المعتقد معتزلة، ولكن لما فصلوا عن الاعتزال بمن فصلوا به يذكر الرافضة والمعتزلة، وإلا هم في باب الأسماء والصفات وما يتعلق به في القرآن والأنبياء ونحو ذلك، هم عقيدة الاعتزال. الذين أنكروا أن الله عالم بالأزل وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها حتى توجد من العباد فيفعل العبد، فإذا فعل علمه الله تعالى. وأما قبل ذلك، قبل إيجاد الفعل، قبل إيقاع الحدث، قال الله تعالى لا يعلمه، لا يعلم ما سيقع. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه إنكار للعلم السابق، وهذا قلنا محل إجماع بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أنه ماذا؟ أن إثبات العلم الأزلي مثبت بدلالة الكتاب والسنة، بمعنى أن إنكاره يعتبر ماذا؟ كفرا وردة عن الإسلام. لذلك قال السلف ناظروهم بالعلم، يعني فإن أنكروا العلم كفروا، وهذا المراد به العلم الأزلي. قالوا الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، من الخالق؟ الله عز وجل. ألا يعلم من خلق، لا، لابد أن يكون ماذا؟ يكون عالما، وهذا فيه إشارة لدليل عقلي يدل على أن الله تعالى هو الخالق. ومعلوم أن من الأدلة العقلية الدالة على أن الله تعالى هو الخالق قوله جل وعلا فيما مر معنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وعرفنا أن هذا دليل عقلي سمعي بناء على الحق في أن الأدلة على نوعين، أدلة سمعية وأدلة عقلية. والمراد بالدليل العقلي هنا ينتبه له أن المراد بالدليل العقلي له جهتان من حيث الإثبات، قد يثبت من جهة السمع، حينئذ يكون ماذا؟ يكون سمعيا عقليا، وهذا أكثر ما يأتي فيه ما يتعلق بالباري جل وعلا في باب المعتقد. ومنه ما هو دليل عقلي لا من جهة السمع، هذا قد يكون منه ما هو حق وقد يكون منه ما هو باطل. ولذلك اعتمد أهل الباطل من الجهمية والمعتزل والأشاعرة على أدلة عقلية، رأوا أنها ماذا؟ أو ظنوا وحسبوا أنها أدلة عقلية صحيحة، ولذلك تسمى بالبرهان والدليل القاطع الذي لا يقبل النقاش، وهي أدلة فاسدة، عقل فاسد. ولكن من نظر إلى الأدلة العقلية باعتبار السمع حينئذ نجا وسلم. فليس كل دليل عقلي يكون ماذا؟ يكون منبوذا مطرحا كما قد يتبادر إلى الذهن، بل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي. كل تشبيه في القرآن، لأن فيه إلحاقا مشبه ومشبه به، وحينئذ تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تتأمل وتنظر وتتدبر في وجه الشبه بين الأمرين المشبه والمشبه به. كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي، وقال كل مثل وكل تشبيه في القرآن يدل على إثبات القياس، ذكر ذلك في مقام الرد على من أنكر القياس، فبين أن الله تعالى إذا ذكر أو ضرب مثلا فأراد به ماذا؟ القياس، أو لا، إذا ضرب مثلا أراد به القياس، وإذا شبه شيئا بشيء حينئذ هذا هو عين القياس، حينئذ يستفاد منه أن هذا أولا دليل عقلي وجاء به الشرع فهو عقلي سمعي، وثانيا فيه إفادة أن القياس حق لأنه جاء فيه في القرآن، وكلا النوعين مجمع عليه كما ذكرنا ذلك مرارا. إذن الدليل العقلي قد يكون مأخوذا من السمع، فكل دليل عقلي سمعي فهو حق محض، وإنما قد يقع الخلط في ماذا؟ في الفهم والاستنباط، ليس في ذات الدليل. وكل دليل عقلي لا سمعي حينئذ لابد من النظر فيه، لا نرده مطلقا، فإنما نقول منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، لابد من عرضه على الميزان الشرعي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذه الآية فيها إشارة إلى دليل عقلي يدل على أن الله تعالى عالم أو عليم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي. فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق وأن ما سواه مخلوق بالعقل السمعي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قسمهم ثلاثة أقسام وسكت عن قسم وهو الحق. أم خلقوا من غير شيء وهو العدم وهذا باطل، أم هم الخالقون لأنفسهم وهو باطل. إذن أين الحق فيما لم يذكر، وهو أن الله تعالى هو الخالق، هذا دليل عقلي أم لا؟ قل دليل عقلي. قال هنا: فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق، وأن ما سواه مخلوق، ويلزم عقلا أن يكون الخالق عالما بمخلوقه، إذ كيف يخلق شيئا ولا يكون عالما به؟ كذلك ما دام أن الدليل العقلي دل على أن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، لزم من ذلك عقلا أن يكون الخالق قد علم ما خلق، وإلا يكون ماذا؟ يكون خلق شيئا لا يعلمه، وهذا باطل عقلا كما أنه باطل شرعا. ثم قول المصنف بأن الله تعالى عليم بالخلق، عليم بالخلق، ولم يذكر أن الله تعالى عليم بما يفعله هو، لأن متعلق العلم، علم الباري جل وعلا، نوعان: أولا ما يتعلق به جل وعلا من ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هل أفعاله من معلوم الله؟ هل أفعاله جل وعلا من معلومه؟ قاطع من معلومه. وأفعال العباد من معلومه. إذن ثم نوعان من معلوم الله تعالى: ما يتعلق به جل وعلا، وما يتعلق به بأفعال العباد. أهل العلم إنما يذكرون ماذا؟ يذكرون بأن الله تعالى يعلم ما الخلق عاملون، دائما لا يبحثون إلا في هذه. وقل من ذكر بأن الله تعالى يعلم أفعاله هو، والسر في ذلك أن أفعاله جل وعلا وعلمه بها لم يقع فيه خلاف بين الأمة، ولكن وقع الخلاف في النوع الثاني. ودائما أقول لكم: إذا قلنا خلاف ليس المراد اعتبار الخلاف، وإنما هو حكاية واقع فحسب، فإلا ليس في المسألة خلاف، لأن العبرة بالصدر الأول، الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم من الأئمة في القرون المفضلة فهم الميزان، وما عداه فليس له حظ لا في باب المعتقد ولا في غيره. حينئذ نقول: نذكر ذلك من باب ماذا؟ حكاية الواقع فحسب، يعني ثم ما يوجد في فرق الأمة، منها ما هو مارق عن الإسلام ومنها ما هو باقي، وهذه الأقوال مذكورة، هذه الأقوال مذكورة. إذن قوله بأن الله تعالى عليم بالخلق يعني يعلم ماذا؟ يعلم الخلق، ويعلم أحوالهم وما يتعلق بهم من أفعالهم وتروكهم ونحو ذلك. ولم يذكر أن الله عليم بما يفعله هو، لأنه لا خلاف في ذلك، وإنما ذكر ما فيه خلاف: هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟ هل يعلم ما يفعله العباد أو لا يعلمه؟ قولان، لكن قولان باعتبار ماذا؟ باعتبار حكاية الواقع. وأنا أؤكد على هذه المسألة من أجل أن تكون واضحة في ذهن طالب العلم. إذا قيل خلاف، إذا قيل ثم ما يخالف، ليس المراد أن هذا الخلاف معتبر، وإنما هو حكاية واقع، وإلا هو قول بدعة، هو دائر بين البدعة والكفر. فإذا كان كذلك فلا عبرة به، إنما العبرة بماذا؟ بخلاف يحتمله الدليل. وليس ثم خلاف في أصول معتقد السنة والجماعة بين الصحابة ولا من بعدهم، وإنما قد يقع خلاف في بعض الفروع المتعلقة به بالعلميات كما مر معنا مرارا. حينئذ نقول: هذه المسألة لا خلاف فيها، وإنما يذكر أهل العلم ذلك من باب حكاية الواقع، ومن باب ذكر ما يتعلق بباب الإيمان بالقدر خيره وشره. وقرر أن مذهب السلف أن الله تعالى يعلم ذلك، يعني يعلم أفعال العباد، وهذا محل إجماع. قوله: وهم عاملون بعلمه القديم. عاملون، الضمير هنا يعود إلى العباد، إلى العباد أو الخلق. إذا قلنا الخلق فهو أعم، وإذا قلنا العباد فهو أخص، إلا إذا عممنا العباد، العبد بمعنى الربوبية أو القهر، حينئذ نكون عاما. بعلمه، عاملون بعلمه. ثم وصف العلم بقوله القديم، وهذا الوصف القديم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، وإنما جرى عليه بعض من كتب في باب المعتقد من الأئمة المعتبرين كشيخ الإسلام ابن القيم، وذلك بناء على القاعدة، وهي أن باب الإخبار أوسع وأعم من باب الصفات، باب الأسماء أضيق وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وعرفنا وجه ذلك. ثم باب الإخبار أو الأخبار أعم وأوسع من باب الصفات، بمعنى أنه قد يخبر عن الله بما لم يرد لفظه لكن صح معناه إما من جهة النقل وإما من جهة العقل، لكن اللفظ لم يرد، ولذلك القديم قطعا لفظه لم يرد، لكن يراد به القديم بمعنى الأول أو الأزلي الذي لم يسبق بشيء. حينئذ نقول هذا المعنى صحيح أم لا؟ هذا المعنى صحيح أم لا؟ نقول نعم صحيح. إذن إذا أردنا أن ننظر في باب الإخبار وكونه أوسع من باب الصفات، قلنا الصفات لابد أن يكون اللفظ والمعنى منقولا، يعني عن الكتاب والسنة، بمعنى أنه ورد ذكره في الكتاب والسنة. أما الخبر فهذا المعنى لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون حقا، لكن جهة الأحقية هنا إما من جهة النقل وإما من جهة العقل، وأما اللفظ فيتوسع فيه، ولذلك القديم لم يرد والصانع لم يرد. وذكر بعض أهل العلم كذلك ما يتعلق بالإخبار عنه بالشيء على قول أنه لم يأتي فيه في الكتاب، والصواب أنه أتى بقول تعالى قل أي شيء أكبر الشهادة، قال الجواب ماذا؟ قل الله. إذن دخل الجواب في السؤال، إذن يطلق الشيء على الرب جل وعلا، وهذا هو الصواب. لكن مثل هذه الألفاظ التي لم يرد لها مادة في الكتاب والسنة، هذه فيها قولا لأهل السنة والجماعة، يعني باب الإخبار يقع على وجهين. الوجه الأول أن تكون المادة محفوظة، أن تكون المادة محفوظة، يعني الحروف موجودة، لكن هذا التأليف لهذه الحروف لم يرد. مثاله الصانع، هذا اشتهر على ألسنة أهل العلم. الصانع، هل يجوز أن يقال الصانع؟ هل يقال الشارع؟ لم يرد لفظ الصانع ولم يرد لفظ الشارع، لكن نقول هذا من باب ماذا؟ من باب الإخبار. يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن المادة محفوظة، وهي أن مادة صانع هذه موجودة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله، إذن أضاف الصنع إليه فهو فاعل له متصف به، لأن المصدر حدث. إذن جاء اللفظ والمادة بل والمعنى كذلك في الكتاب، حينئذ نقول اشتقاق الصانع من صنع الذي هو مصدر يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الإخبار، فيتوسع في الإخبار ما لا يتوسع في الصفات، لكن المادة محفوظة. النوع الثاني والوجه الآخر أن تكون المادة غير محفوظة، من ذلك القديم الذي يذكره العلم في هذا المقام. القديم لم يرد القاف والدال والميم إطلاقا على الباري جل وعلا، حينئذ يقول اللفظ والمادة لم تطلق في الكتاب والسنة. هذا فيه قولان لأهل العلم، هل يجوز الإخبار به عن الله عز وجل أم لا؟ ومختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم، وأكثر من تبع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على الجواز، ولكن الصواب أن نقول أن الأصل في هذا المنع، أصل في هذا المنع. لماذا؟ لأن ما يتعلق بالباري جل وعلا سواء كان من جهة الأسماء أو من جهة الصفات أو من جهة الإخبار أو الأخبار، الأصل فيه التوقف، هذا الأصل فيه، فلا نخبر عنه بلفظ أو بمادة لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما يتوسع فيما حفظ المادة لصحة المعنى والمادة، لصحة المعنى والمادة. فإذا قيل الصانع قيل الشارع شرع لكم من الدين، إذا قيل المتقن الذي أتقن كل شيء، حينئذ يقول هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن المادة محفوظة في الكتاب، وأما القديم ونحوه فالأصل فيه المنع، والخطب سهل في هذه المسألة. هنا قال وهم عاملون بعلمه القديم، فعبر به بالقدم بمعنى ماذا؟ بمعنى الأزلي، بمعنى الأزلي الذي دل عليه لفظ الأول. القديم في اصطلاحهم الذي لا أول لابتدائه، أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخلق، فلم يخلو زمن عن علم الله تعالى بما الخلق عاملون، فقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حينئذ علم ما علم الخلق أولا أنه سيخلقهم، ثم علم كل فعل يصدر عن كل مخلوق على جهة التفصيل لا على جهة الإجمال. هو عالم جل وعلا وعليم بالكليات وبالجزئيات. إذن القديم في الصلاح من صلاح أهل الكلام الذي لا أول لابتدائه، لا أول لابتدائه، أول الذي ليس قبله شيء، كما جاء في تفسيره في السنة، أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما جل وعلا بما يعمله الخلق، بخلاف القديم في اللغة فقد يراد به ما كان قديما نسبيا، يعني باعتبار ما بعده، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي بل هو قديم بالنسبة إلى ما بعده. فالله تعالى موصوف بأنه عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله، عليم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأزلي، فيجب أن يؤمن العبد به بذلك. إذن المراد بالقديم هنا ما يرادف الأول من حيث المعنى الإجمالي، وإن عبرت بالأزلي بناء على ما اختاره شيخ الإسلام وكذلك نقيم فلا إشكال فيه. قوله الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، الذي هو يعني الباري جل وعلا موصوف به أي بذلك العلم أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل، حينئذ أزلا لا أول له، وفي المستقبل أبدا الذي لا نهاية له، فلا نهاية له لا في المستقبل ولا في الأولية. الأزل القدم الذي لا نهاية له، فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر فهو الدوام في المستقبل، بمعنى أن ثم دوامان، بمعنى أن ثم دوامين، دوام في الماضي ودوام في المستقبل. واضح من هذا؟ حينئذ تعلق علم الباري جل وعلا بالنوعين، فالأزلي هو الذي لم يزل كائنا أي في الماضي، والأبدي هو الذي لا يزال كائنا أي في المستقبل، لم يزل هذا في الماضي، لا يزال هذا في المستقبل. وكونه لم يزل ولا يزال، لم يزل في الماضي ولا يزال، معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا منتهى، ليس مبتدأ ولا منتهى. ففي كونه موصوفا به أزلا هذا نفي للجهل، يعني لم يسبقه جهل، لأن العلم إذا لم يكن أزليا لابد أن يكون مسبوقا بماذا؟ بالجهل، لابد أن يكون مسبوقا بجهل. وإذا لم يكن لم يكن دائما في المستقبل فيكون حينئذ يلحقه ماذا؟ النسيان. فصفة الباري جل وعلا حيث اتصافه بالعلم هي ليست مسبوقة بجهل ولا يلحقها ماذا؟ يلحقها النسيان. حينئذ العلم قد يسبقه جهل، ولذلك قلنا فيما مر معنا أن العلم والمعرفة على الصواب مترادفان. وأما قول بأن العلم بأن المعرفة يسبقها جهل، نقول كلام أهل العلم في هذا الموضع يخالف ذلك، وهو أن العلم إثباته بنفي ماذا؟ بنفي ما يسبقه من الجهالة وما يلحقه من النسيان، ودل ذلك على أن العلم يسبق ماذا؟ يسبق جهل. حينئذ تخصيص المعرفة بكونها يسبقها جهل، قل هذا تحكم على اللغة، والصواب أن يقال أن العلم والمعرفة في اللغة مترادفان. وقد يكثر استعمال العلم فيما لا يكثر استعمال المعرفة فيه، وبالعكس هذا لا إشكال فيه، كثرة الاستعمال فيما يتعلق بالكليات مثلا بالعلم لا ينافيه أن المعرفة تستعمل كذلك بالكليات، وكثرة استعمال المعرفة في الجزئيات لا ينافيه ماذا؟ أن العلم قد يستعمل كذلك في الجزئيات، لأن التفصيل بكون كليات في العلم والجزئيات في المعرفة هذا يحتاج إلى دليل، دليل ممن؟ ليس من الشرع، إنما دليل من اللغة، وليس ثم ناقل إلا استعمال العرب لهذه الألفاظ، وقد مر شيء من ذلك. إذن كونه موصوفا به أزلا في الماضي على جهة الدوام هذا نفي للجهل، وفي كونه موصوفا به أبدا يعني في المستقبل نفي للنسيان. ولهذا نقول علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. قال الطبري لا يضل أي لا يخطئ في تدبيره وأفعاله، فإن كان عذب تلك القرون في عاجل وعجل هلاكها فالصواب ما فعل، وإن كان أخر عقابها إلى يوم القيامة فالحق ما فعل، وهو أعلم بما يفعل، لا يخطئ ربي ولا ينسى، فيترك فعل ما فعله حكمة وصواب. إذن جاء النص فيما يتعلق بكون الباري جل وعلا لا يضل أي لا يلحق أو لا يوصف أو لا يسبق علمه جهل، لا يسبق علمه جهل ولا يلحقه ماذا؟ نسيانه. وهنا في قوله عن موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذا مما يؤكد أن باب المعتقد مما استوت فيه كلمة الأنبياء، بمعنى أنه لا خلاف بين الأنبياء فيما يتعلق بذات الباري جل وعلا، لا من حيث الربوبية ولا من حيث الأسماء والصفات ولا من حيث الألوهية، فهم كما اتفقوا على توحيد الألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا إجماع قطعي كما مر معنا، بل هو أعلى درجات الإجماع، لا إجماع في الدنيا أعلى من هذا الإجماع من حيث النقل الإثبات ومن حيث الدلالة، فالدلالة قطعية والثبوت كذلك قطعي، وهذا لا ينبغي أن ينازع فيه. ثم يستوي فيه ماذا؟ يستوي فيه ما يتعلق بالربوبية وما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالألوهية، كما مر بأن الأنبياء إنما بعثوا من أجل تقرير توحيد الألوهية ولم يبعثوا ابتداء من أجل تقرير توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكن لا يمنع أن يكونوا قد دعوا إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن هم دعوا أو لا؟ قل دعوا إلى الأسماء والصفات ودعوا إلى الربوبية كما دعوا إلى الإلهية توحيد العبادة، لكن هل بعثوا من أجل هذين النوعين الربوبية والأسماء والصفات؟ الجواب لا، بنص القرآن، بنص القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والآية السابقة الذكر. حينئذ نقول قوله عن موسى هنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينساه يدل على اتحاد الأنبياء وأن دعوتهم واحدة فيما يتعلق بجناب الباري جل وعلا أو فيما يتعلق بذات الباري جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته. لا يضل ربي ولا ينسى، إذن بخلاف ماذا؟ بخلاف علم المخلوق، فحينئذ يسبق بجهل ويلحق به بنسيان، إذ كل وصف أضيف إلى المخلوق فالأصل فيه النقص، وكل وصف أضيف إلى الخالق جل وعلا فالأصل فيه الكمال، متقابلان. حينئذ نقول الكمال بكل وجه بصفات الباري جل وعلا ونعوته، والنقص من كل وجه فيما يتعلق به بالمخلوق، لأن كونه مخلوقا أصلا هو ناقص، كونه مخلوقا هو نقص. لماذا؟ لأن المخلوق من حيث هو مخلوق، قبل أن نفصل في الأفعال، المخلوق من حيث هو مخلوق مفتقر إلى غيره، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إذن لكونكم مخلوقين فالفقر وصف ذاتي للمخلوق، بخلاف ماذا؟ بخلاف الغنى، أو وصف ذاتي للباري جل وعلا. إذن بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق به بالنسيان، فالله عليم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أولا وأبدا. قوله وعلم جميع أحوالهم من الطاعات، هذا تفصيل، إذا قيل علم ما الخلق عاملون فاعلون، حينئذ كل ما يصدر عنهم من طاعات ومعاصي فالله عز وجل يعلمها أو لا، قل يعلمها. إذن هذا من باب التفصيل والشرح لما مر. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات، جمع طاعة مأخوذة من طاعة يطوع، وصلاحا الطاعة هي موافقة الأمر، موافقة الأمر. والأمر هنا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأمر والنهي متقابلان، الأمر ما دل عليه صيغة افعل وما في معناها، والنهي ما دل عليه صيغة لا تفعل وما في معناها. لكن قد يقال الأمر والنهي، وقد يقال الأوامر والنواهي، وقد يعبر عنهما بالتكليف، والتكليف المراد به الأمر والنهي. وذكر شيخ الإسلام في موضع ما أن الأمر قد يدخل فيه عند الإطلاق النهي، فإذا قيل الأوامر أو كما قيل هنا موافقة الأمر، حينئذ الطاعة موافقة الأمر، لا شك أنه إذا أطاع الله تعالى يطيعه بماذا؟ بفعل الواجبات أو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. فمن امتثل المأمورات فهو مطيع، أليس كذلك؟ ومن اجتنب المحظورات المنهيات فهو مطيع. إذن كيف نخصص الطاعة بكونها موافقة الأمر؟ والنهي أين هو؟ يقول داخل في قوله الأمر. إذن الطاعة موافقة الأمر، لا يلزم من ذلك أن النهي ليس بداخل فيه في الأمر، لأنه كما قلنا أطيع الله تعالى، طاعة الله تعالى تكون من جهتين، أولا فعل المأمور به، وثانيا تركه واجتناب المحظور. المحظور هذا يتعلق بالنهي، عند الأصوليين النهي مقابل للأمر، لكن في مقام تعريف الطاعة يقال ماذا؟ موافقة الأمر، يعني موافقة افعل بالفعل والإيجاد والإحداث، وموافقة لا تفعل بماذا؟ بالترك والكف ونحو ذلك، هي موافقة الأمر. وكل قربة تسمى طاعة، كل قربة تسمى طاعة، وبالعكس أو من غير عكس؟ من غير عكس، لأن الطاعة لا يشترط فيها النية، وأما القربة فهي التي يشترط فيها النية. حينئذ القربة هذا عند الحنابلة، ثم خلاف في المذاهب، عندنا في المذهب هو هذا الذي قرره في البرداوي في التحبير، وكذلك في مختصر التحرير، وابن اللحام كذلك في أصول الفقه، جعلوا القربة أخص من الطاعة، إذ يشترط في القربة النية، نية التقرب والزلفة إلى الله تعالى. وأما الطاعة فهي أعم، ولذلك مر معنا في تقرير الواجب في أصول الفقه أن الواجب على نوعين، واجب لا يعتد به إلا بالنية، وهو ما يسمى بالعبادات المحضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه لا تقع صحيحة إلا إذا كانت منوية. تنوي ماذا؟ عندنا نيتان هنا، نية الفعل وليس مرادنا، ونية ماذا؟ التقرب إلى الله عز وجل. هذا النوع لا يقع ولا يصح ولا يثبت ولا تبرأ به الذمة إلا بالنية. النوع الثاني واجب، لكن تبرأ الذمة بمجرد فعله وإن لم يقصد القرب إلى الله تعالى، ومثلنا لذلك به النفقة على الزوجة، قلنا هذه من الواجبات، لكن إذا لم ينوي القرب إلى الله تعالى أنفق خوفا برئت الذمة، برئت الذمة، يأثم لا يأثم، لذلك رد الدين، استحى من الشخص فأعطاه دينه، ما نوى القربة إنما استحياء، أو أجبره ولي الأمر، حينئذ نقول هذا قد أدم عليه وبرئت به الذمة، وحينئذ لا يأثم لأنه قد ماذا؟ قد رد ما عليه من دينه. لكن هل يثاب؟ الجواب لا، لأن القاعدة أنه لا ثواب إلا بنية، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله ترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، يعني ترك فيما يتعلق بالنهي تفصيل فيه كما ذكرنا. إذن الطاعة أعم من القربة، كل قربة طاعة ولا عكس. والمعاصي جمع معصية وهي ضد الطاعة، والمعصية هو الذنب والإثم وهي ألفاظ مترادفة. والمعصية صلاحا مخالفة الأمر، مخالفة الأمر، مخالفة الأمر دخل فيه النهي، حينئذ مخالفة افعل بماذا؟ ها بالترك، صلي لم يصلي، هذه وقعت المخالفة. مخالفة لا تفعل بماذا؟ ها بالفعل، كذلك لا تقربوا الزنا فوقع في الزنا، حينئذ نقول هذا امتثل أو لم يمتثل؟ لم يمتثل. فامتثال المأمورات بالفعل والإيجاد، وامتثال المنهيات بالكف والترك، قلنا بينهما فرق كف وترك. حينئذ نقول مخالفة الأمر مقابل لقوله موافقة الأمر، حينئذ شمل الأمر والنهي المتقابلين عند الأصوليين. وقوله الأرزاق والآجال، يعني علم كذلك أرزاق العباد وآجالهم. والأرزاق جمع رزق، رزق بكسر الراء، والرزق هذا وصف للباري جل وعلا، من أسمائه الرزاق الرازق، من أسمائه الرازق والرزاق. حينئذ الرزق العطاء وصف للباري جل وعلا، والرزق اسم للعين المرزوقة، اسم للعين المرزوقة، ففرق بين النوعين. والله جل وعلا متصف بصفة الرزق، ولا تقل الرزق، وإنما متصف بصفة الرزق بفتح الراء. إذن الأرزاق جمع رزق، وهو لغة الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال وحرام، ما ينفع من حلال وحرام، بمعنى أن الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما، والمراد به الرزق الذي يقوم به البدن وليس الرزق الذي تقوم به الأرواح، وأنه يكون بالشرع والقرآن والعلم النافع. وأما ما يقوم به البدن فهو أعم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، بأن الرزق أعم من كونه حلالا أو حراما. فالذي خلق ومنذ أن خلق لم يأكل إلا حراما حتى مات، رزق أم لا؟ رزق قطعا، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لو قلت هذا لم يرزق، حينئذ خرج عن النص، بمعنى أنه خلق مخلوق ولم يرزقه الله تعالى. وقد بين الله عز وجل في آيات متعددة بأنه ما من مخلوق إلا والله رازقه، كذلك فدل ذلك على أنه ليس ثم ما يأكله من أكل أو يشربه من شرب وقام به بدنه إلا وهو رزقه. ولذلك الرزق عند أهل السنة والجماعة لا يختص به بالحلال، وإنما هو ماذا؟ هو عام، فيشمل الرزق الحلال، فيشمل الحلال ويشمل الحرام، كما مر معنا في شرح أصول الثلاثة بأنه عام وخاص. إذن شرعا ما ينفع من حلال وحرام، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة، ما نافية بدليل ماذا؟ إلا بعدها، فهو أعلى صيغ الحصر، لا نقم من أعلى صيغ الحصر، الحصر له صيغ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، حينئذ له صيغ، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. والمتفق عليه أعلى صيغه أو أنواعه هو ماذا؟ ما وإلا، فما نافية، ومن هنا زائدة ودابة مبتدأ، إذن دخلت من على المبتدأ، والمبتدأ هنا دابة نكرة في سياق النفي، حينئذ هي عامة قبل دخول من، لكنها ظاهرة في العموم، فلما دخلت عليها من صارت نصا في العموم، حينئذ نحتاج إلى مخصص، بأن زيد من الناس الذي لم يأكل الحلال قط في حياته، إنما نشأ لحمه ودمه من الحرام، يحتاج بأنه لم يرزق يحتاج إلى مخصص وليس عندنا مخصص فنبقى على الأصل. فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه، كما في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رسول رب العالمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لا تموت نفس، يعني كل نفس قابلة للموت. فدخل فيه ماذا؟ دخل فيه المؤمن والكافر والفاسق والفاجر والمنافق إلى آخره، ومنهم من لم يأكل الحلال قط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تموت حتى تستكمل رزقها، فأثبت الرزق وأثبت ماذا؟ كمال الرزق، لأنه يعني لو بقي عليه فلس واحد لابد أن يأخذه، كذلك حتى تستكمل رزقها، يعني تأخذ رزقها كاملا لا ينقص منه شيء البتة. والحديث رواه البزار في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث قال بكتب رزقه، هذا عام أو لا؟ عام، كل من كان في ذلك الحال نطفة وبعده إلى آخره، حينئذ يؤمر، يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه، هذا لا ينفك عنه أحد البتة، لا مؤمن ولا كافر ولا من كان رزقه حلالا أو حراما. ثم قول برزقه، بكتب رزقه، هذا مفرد مضاف، حينئذ يعم الحلال والحرام. وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن الله سبحانه رازق كل الخلق، وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق كما في السفارين هناك، ويجوز ضبطه بالوجهين. ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس، بعض الناس لا يأكل إلا الحرام، عافانا الله وإياكم. وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا، قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن الرزق معلوم عند الباري جل وعلا على جهة التفصيل. قال: والآجال، أي أنه سبحانه قد علم رزقه وأجله قبل خلقه وإيجاده، قال تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حينئذ علم أجله جل وعلا. والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. يعني الدعاء هنا لا ينفع، بمعنى أنه إذا أراد ماذا؟ طول العمر، فلن يطول عمره، لن يطول. أما ما جاء موقوفا على بعض الأعمال كصلة الرحم ونحوها فهذا مكتوب قدرا، بمعنى أنه ماذا؟ وسيذكره شيخ الإسلام فيما يأتي إن شاء الله تعالى، بمعنى أنه علم الباري جل وعلا أن زيدا من الناس سيصل رحمه فيزداد عمر، فكتبه ابتداء. إذن ليس فيه زيادة بعد ماذا؟ بعد تقدير الآجال. فلا يفهم بأن من أراد أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه، بمعنى أن الله تعالى كتب له 50 عاما ثم يصل رحمه ثم يزداد بعد أن كتب 50 عاما، ليس هذا المراد. وإنما علم الباري جل وعلا أزلا بأنه سيصل رحمه، بمعنى أنه يتعاطى سببا في زيادة العمر فيكتب له ابتداء. قال هنا: لن يعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لن يعجل شيئا قبل أجله، يعني لن يموت قبل استكمال أجله، ولو وجب أجله لن يؤخر. قال: أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو قال أفضل أو أفضل، لغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الميت مات بعد استيفاء أجله واستكمال رزقه، سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل. لا يقال بأنه كما قد يقول بعض الناس فلان قطع أجله أو قضى عليه ونحو ذلك، لا، ولم يقطع، لو قتله، هذا مات بماذا؟ بأجله، لكن كان سببا في قضاء عليه، وإلا الأصل في ماذا؟ أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وكذلك أجلها. حينئذ إذا قتل من قتل بأي سبب كان فإنما قتل عند انتهاء أجله، وكان القاتل سببا في ذلك. يعني الله عز وجل جعل نهاية أجله بماذا؟ بسبب من قتل أو نحوه. قال سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل، خلافا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله، وقولهم باطل تردها أدلة الكتاب والسنة. إذا قطع أجله قل هذا ليس بصواب، ليس تعبير هذا دخيل عن المعتزلة، وإنما يقال مات بماذا؟ بقضاء أجله. هذا ما يتعلق بالمرتبة الأولى من الدرجة الأولى. قال درجتان، درجة الأولى تتضمن شيئين، شيء الأول العلم، وعرفنا تعلق ومتعلقات العلم، ثانيا ما يتعلق بالكتابة، يعني كتابة ذلك المعلوم، علم ما الخلق عاملون ثم كتب ذلك جل وعلا في اللوح المحفوظ. قال المصنف ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، مقادير الخلق هذا أعم مما يتعلق بأفعال العباد، أعم مما يتعلق بأفعال العباد. فأول ما خلق الله القلم، فأول بالنصب على اختيار شيخ الإسلام، هو يرى ماذا؟ يرى أنه بالنصب في الحديث، فأول، وإن روي بالرفع كما سيأتي، لكن شيخ الإسلام يرى ماذا؟ أن أول بي بالنصب وما مصدرية. فأول ما خلق الله القلم، وروي بالرفع قلم، ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال الله تعالى قال اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف. قوله ثم كتب الله في اللوح، ثم هذه تدل على ماذا؟ على الترتيب، على الترتيب، بمعنى أن العلم سابق والكتابة لاحقة، بس كذلك ليست الكتابة سابقة والعلم لاحق، إنما العلم سابق والكتابة لاحقة. دل على ذلك استعمال لفظ ثم، لأنها تدل على ماذا؟ على الترتيب، على الترتيب. وهل هي على بابها في إفادة التراخي؟ الله أعلم بذلك، يعني هل ثم تراخي؟ الله أعلم بذلك، إن دل نص فعلى العين والرأس، وإلا على أصلها. قال ثم كتب الله، معلوم المعنى الكتابة في لسان العرب، كتب الله في اللوح المحفوظ إلى آخره. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته، بمعنى أنه ما من فعل كائن للعبد إلا وهو جار على ماذا؟ على وفق وسنن ما علمه الله عز وجل أزلا وكتب في اللوح المحفوظ. فليس ثم فعل لم يعلمه الله عز وجل، وليس ثم فعل للعباد ولم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ. إذن يمتنع، تبه، يمتنع، وهذا الرد على معتزلة، على القدرية، يمتنع وجود فعل للعباد ولم يعلمه الله عز وجل، يمتنع وجود فعل للعباد وليس مكتوبا في اللوح المحفوظ، لأنه كما تقرر أولا العلم ثم بعد ذلك الكتابة. والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة كثيرة جدا، وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث، ولذلك قالوا أجمع، ومع ذلك يذكرون أحيانا خالف. هذا لما ذكرناه سابقا، ليس المراد اعتبار الخلاف، وإنما اعتبار ماذا؟ حكاية الواقع، بأن هذه المسألة حصل خلاف في الأمة، لكن العبرة بماذا؟ بمتقدمي الأمة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم. وأما الخلف فكاسمهم خلف، يعني لا يلتفت إليهم لا في باب المعتقد ولا في باب الفروع إلا من وافقه. فحينئذ علو مرتبة الخلف متى؟ عند الموافقة. وأما إذا خالف حينئذ وافق الاسم المسمى. ولذلك نقول سلفي، سلفية حقة أم لا؟ حق، لا إشكال فيه، ولو كان في هذا الزمن، لأن السلفية نسبة إلى السلف، وقد يكون بالزمن وقد يكون في المنهج، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار موافقة هذا الفرد أو الطائفة لمن سبق. حينئذ لما توافقا في المنهج وتوافقا في المعتقد قلنا سلفي وسلفية، وإذا خالف قلنا ماذا؟ خلفي. إذن العبرة بماذا؟ بموافقة السلفي الصالح. فإذا ذكر خلاف فحينئذ نقول هذا الخلاف خلاف للإجماع المتقدم، وإذا كان كذلك فهو كاسمه، يعني يعتبر ماذا؟ خلفيا. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما إلا صيغة حصر. قال: ما أصاب من مصيبة، ما أصابت مصيبة، ما أصاب من مصيبة، مصيبة استعرابها كيف؟ مبتدأ. أصاب فعل ماضي، هذا كقوله: ما جاءنا من بشير، فاعل، ما جاءنا من بشير، فالفاعل قد تدخل عليه من، وهي حرف جر زائد، وعندك دليل سابق ما جاءنا من بشير، وهذا النص معك. إذن أصابت مصيبة، صابت مصيبة، ما أصاب من مصيبة، وإنما قال أصاب ولم يؤنث، لأن المصيبة هنا مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث، طلعت الشمس وطلع الشمس، مثال مشهور، طلعت الشمس وطلع الشمس، جائز أو لا؟ يجوز، يجوز، نعم، طلع الشمس وطلعت الشمس، طلعت الشمس بالتاء وطلع الشمس، كما قالت الصحابة، وقال الصحابة، يجوز، يعني الصحابة جمع، كل جمع مؤنث. ما أصاب من مصيبة، إذن فيه تعميم، في عموم، وهو أنه ما من مصيبة إلا وهي في كتاب. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، تبي حتى تقوم الساعة، يعني إلى أن، حتى غائية، إلى أن تقوم الساعة. إذن المكتوب ما علمه الله عز وجل إلى قيام الساعة، وما بعد قيام الساعة هل هو مكتوب أو لا؟ ليس مكتوبا بالنص، بالنص قال ماذا؟ اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، إذا ما بعد قيام الساعة لم يكن مكتوبا، هذا نص لا إشكال فيه. فالمكتوب حينئذ ما يتعلق بالعبادة فيه في الدنيا إلى قيام الساعة، وما بعد ذلك ظاهر النص، بل هو نص في ذلك. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قدر، قال: وكان عرشه على الماء. أفاد هذا الحديث أن التقدير وقع بعد خلق العرش، كذلك قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن العرش قبل القلم بالنص، العرش قبل القلم. أفاد هذا الحديث أن التقدير وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، قبل القلم علم ثم خلق ماذا؟ القلم، فأمره بالكتابة، علم قبل، وكان ذلك ماذا؟ قبل خلق العرش، هذا واضح بين. قال وعرشه على الماء، علم وعرشه على الماء، ثم خلق القلم فقال له اكتب. إذن القلم لاحق وليس بسابق. قوله في اللوح المحفوظ، اللوح معروف لسان العرب، المحفوظ هذا من حيث الماهية، ماهية اللوح المحفوظ من أي شيء هو؟ الله أعلم. من أي شيء هو؟ قل الله أعلم، يعني ما بين الله عز وجل، هل هو من حديد، هل هو من كذا إلى آخره، هذه احتمالات، لكن نقول لم يرد في الكتاب والسنة بيان ماهية اللوح المحفوظ، مما خلق، من أي شيء خلق؟ الله أعلم. ووصف بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيدي الخلق، فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئا أبدا، إذن محفوظ من أيدي الخلق. ثانيا محفوظ من التغيير، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا أبدا، لا يتغير. ما يتعلق بعلمه والكتابة في اللوح المحفوظ ليست قابلة للتغيير ولا التبديل، لا للمحو ولا لغيره، ليس من رؤوسنا، وإنما لما دل عليه النص، لما دل عليه النص. وأما التغيير هذا يقع لما في الصحف التي تكون بأيدي الملائكة، فالله عز وجل لا يغير فيه شيئا لأنه كتبه عن علم منه. ولهذا قال شيخ الإسلام كما مر معنا إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة، وأما اللوح المحفوظ فلا. قال قوله مقادير الخلق أي مقادير المخلوقات كلها، وظاهر النصوص أنه عام يشمل ما يفعله الإنسان وما يفعله البهائم، ولذلك قلنا يعلق الحكم هنا بماذا؟ بالخلق، بالمخلوقات، حينئذ يكون عاما للإنسان ويكون عاما لغيره. قوله فأول ما خلق الله القلم، فأول بالنصب أي حين، لأن القلم خلق بعد العرش، فليس هو أول المخلوقات، فليس هو أول المخلوق، فليس هو أول المخلوقات، بل العرش قبله، هذا بناء على اختياره رحمه الله تعالى هو الصواب. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، يعني هذه مسألة وقع فيها نزاع بين أئمة السنة، حينئذ لا يضلل فيها ماذا؟ المخالف، إذن ليس كل خلاف في باب المعتقد يكون ماذا؟ سنة وبدعة، صحيح؟ ليس كل خلاف في باب المعتقد، بعض الناس طلاب العلم هكذا عنده قصور في الفهم، يظن أن العقيدة جملة وتفصيلا لم يقع فيها نزاع، قل لا، بعض المسائل وقع فيها نزاع، لكن الأصول العامة في باب المعتقد لم يقع فيها نزاع، الأركان الستة من جهة الأصول لم يقع فيها نزاع، الإيمان بالله بذاته بربوبيته بأسمائه وصفاته بألوهيته لم يقع فيها نزاع، وإن من حيث الأصول، ولكن قد يقع نزاع في بعض المسائل المتعلقة بالمعتقد، مثل هذه المسألة معنا ومر معنا الحوض قبل الصراط أو بعده، قد يقع نزاع في اسم الله عز وجل، في اسم ما، هل هو اسم أو لا، يقع نزاع، هذا يثبت وهذا ينفي، مسألة عقدية أم فقهية، عقدية أم فقهية، هذه عقدية، قد يقع نزاع في كون الشيء مكفرا أو لا، مسيجد يكفر أو لا يكفر، في خلاف، مصيحف يكفر أو لا يكفر، أو لا يكفر، في خلاف. إذن بعض المسائل الفرعية في باب المعتقد وقع فيها نزاع بين أهل العلم، العلم القديم، حينئذ لا يقع في هذا الذي نريد، لا يقع فيها التضليل، فليس الخلاف هنا بين سنة وبدعة، بل هو قولان أو ثلاثة أو أربعة

أول ما خلق الله القلم، نقول هذا جملة واحدة، بمعنى أننا نفسره بماذا؟ بالرواية الثانية. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، يعني إذا قيل أول ما خلق الله القلم كيف نوجه الجملة؟ هذه كالنصب السابقة، يعني لو أردنا أن نجعل ثلاث روايات، يعني أو ما يحتمله اللفظ، أول ما خلق الله القلم لا إشكال فيها، يعني حين خلق الله قلما لا يدل على الأولية بأنه أسبق من غيره. طيب الرواية الثانية والاحتمال الآخر، أول ما خلق الله القلم، كم جملة؟ جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم، قلم هذا مفعول لقوله خلق، حينئذ حين فسرناها بثانية، أول ما خلق الله القلم، هنا جاء الاحتمال، جاء الاحتمال. قال وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، يعني ليست الأولية باعتبار ما سبق القلم، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار ما بعده، باعتبار ما بعده، وهذا توجيه لا إشكال فيه، وإن فسر به بالمعنى السابق كذلك لا إشكال فيه. قال فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، ليس باعتبار ما سبق، وإنما باعتبار ما يلحق. قال فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عامر صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم، هذا واضح، يعني حين، ولذلك هذا الحديث هو بلفظ واحد، وإنما تعددت فيه الروايات باعتبار النقلة. ومثل هذا النص كما مر معنا في حديث إنك تأتي قوما من أهل كتاب قل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، ثالثا إلى أن يوحدوا الله. قلنا البعث معاذا، أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا مرة واحدة، ولا شك أنه قال له مقولة واحدة، وإنما حصل الاختلاف باختلاف ماذا؟ تعبيرات الصحابة أو من بعدهم. حينئذ نقول اللفظ واحد، ولكن تعددت الروايات وهي صحيحة ثابتة، لكنها متحدة من حيث المعنى، ففهم الصحابة من الشهادة التوحيد، ومن التوحيد العبادة، أو من العبادة الشهادة إلى آخره. حينئذ القصة واحدة، والتعدد فيما يتعلق به النقل. هنا كذلك الحديث واحد، وإنما حصل اختلاف العبارة باختلاف ماذا؟ النقل. فالتعيين بكون هذا اللفظ هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نص. أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، لما خلق الله القلم، نحتاج إلى نص. إذا كان كذلك هذا الذي أريد، حينئذ يفسر الحديث بعضه ببعض، يعني الروايات يفسر بعضها بعضا، فإذا حصل إجمال أو إشكال في رواية ما وضبط ما، تعين حمله على الصريح. وهنا قال لما خلق، لما هنا حينية ظرفية وقتية، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، قيل هو هذا القلم، وليس كتابة المقادير محصورة في هذا، وإنما هي أكثر من ذلك. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام وليس بقلم. والحديث الذي معنا أول ما خلق الله القلم قلم واحد، إذن هي أقلام أم قلم؟ هي أقلام، لكن أول ما كتب في اللوح المحفوظ إنما كان بالقلم الأول الذي هو أول الأقلام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. إذن في قول شيخ الإسلام أول ما خلق الله القلم، أول هنا ما أول بالنصب على اختياره، وما هنا مصدرية وليست موصولة. أول الذي خلق الله القلم هذا لا يتأتى، وإنما نقول هنا ماذا؟ مصدرية، أول خلقه يعني حين خلقه. حينئذ تكون ما مصدرية لا موصولة. خلق الله القلم قال له اكتب، أمره مع كونه جمادا، مع كونه جمادا، والجماد باعتبار الله تعالى يخاطب فيؤمر وينهى. حينئذ كل جماد أمره الله عز وجل لا نقول مجاز، وإنما نقول ماذا؟ على حقيقته. القلم جماد، وأمره الله عز وجل بماذا؟ بالكتاب، قاله اكتب. حينئذ نقول كما أمر السماوات والأرض وكما أمر النار وإلى آخره، حينئذ نقول خاطبها الله عز وجل بالأمر والنهي، فتكون مخاطبة، ولا ندعي بأنها جمادات وأنها لا تقبل الخطابة، ولا ندعي بأنه مجاز، بل هو على حقيقته. إذن قال له اكتب، أمره مع كونه جمادا لأنها بالنسبة إلى الله تعالى يصح أن يوجه إليها الخطاب، أن يوجه، وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم لأنها باعتبار الله من العقلاء. هذا يحتاج إلى نص، كون الجماد له عقل يحتاج إلى نص، وإنما نقول لكونها ماذا؟ يصح خطابها. حينئذ ما خاطبه الله عز وجل على نوعين، منه ما هو عاقل وهو شأن الإنس والجن، ومنه ما لا نحتاج إلى دليل في إثبات كونه عاقلا أو ليس بعاقل. نعم باعتبار العقل وعدمه نقول هذا قد ينفع عنه، لكن عند التحقيق نقول هذه المسائل الأصل فيها التوقف، يعني إثبات صفات للجمادات لم ترد في الكتاب والسنة، نقول أصل فيها التوقف لأنها أمر غيبي. ولذلك مر معنا في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قلنا يريد جدار، يريد كيف يريد؟ والإرادة من صفات الحي، نقول من قال لكم بأن الإرادة مخصوصة بالحي؟ وأثبتها الله عز وجل للجدار، الجدار يريد كذلك، كما أن الحصى يسبح، كما أن النار قال الله عز وجل كوني بردا وسلام إلى آخره. يقول الجمادات التي هي مقابل للجن والإنس هذه لها صفاتها التي تختص بها، فلا نثبت ولا ننفي إلا من جهة النص لأنها من الغيبيات. قال ما أكتب، يعني قال القلم ما أكتب، استفهام لأن الأمر مجمل، فقال أي شيء أكتب، أي شيء أكتب، أي شيء أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، دخل فيه ما كان من فعل الله تعالى. أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما حينئذ قلنا علم الله عز وجل يتعلق بأفعاله هو، ويتعلق بأفعال العباد، لأن أفعال العباد منها ما يتعلق بفعل الله عز وجل كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والإحياء، هذه أفعال الله عز وجل لكنها متعلقة بماذا؟ بأفعال العباد. إذن اكتب ما، قل هنا ما تصدق على فعل الله عز وجل وعلى فعل غيره، دخل فيه ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق، وفيه أن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ له غاية كما عرفنا سابقا، وهي إلى يوم القيامة. إذا ما بعد يوم القيامة، سؤال هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الجواب لا لهذا النص. هل هو من معلوم الله؟ الجواب نعم. إذا فرق بين المكتوب وبين معلوم الله تعالى، فعلم الله تعالى أعم من المكتوب، إذ المكتوب بعض علم الله عز وجل كذلك، فالمكتوب إلى يوم القيامة كما جاء النص. حينئذ ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ له غاية وهي إلى يوم القيامة، وما بعد ذلك غير داخل في المكتوب في اللوح المحفوظ، لكن علم الله تعالى يشمل ما بعد ذلك، لأن علم الله تعالى أزلي وهو صفة ذاتية ليست محدودة بزمن البت كما عرفنا سابقا. قوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني لن يكون إلا ما كتب. فما أصابه لم يكن شيئا يخالف ما هو مكتوب، سواء كان في باب الخير أو في باب الشر. فإذا حرص على خير فلم يتمكن منه، لم يتمكن من شيء قد كتب عليه أو له فيه في اللوح المحفوظ، وإنما كتب له في اللوح المحفوظ أنه لن يتمكن منه. وكذلك فيما يتعلق بالشر، وهذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق، كما قال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا أمنت بهذا يستريح قلبك، لا سكر ولا ضغط ولا غيره. صحيح، من آمن بهذه الجملة استراح وأراح. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث قوله جفت الأقلام هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير، جفت وانتهت، وطويت الصحف، هذا كناية عن تقديم أو عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أبد بعيد. طويت الصحف يعني ما يتعلق بماذا؟ باللوح المحفوظ. وطويت الصحف كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وأن الأمر قد انتهى، الأمر قد انتهى. وقد دل الكتاب والسنة على مثل هذا المعنى، كما في حديث ابن عباس المتقدم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، يعني كل ما يصيبك فقد جف به القلم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني عملك إنما يقع على وفق ما كتب في اللوح المحفوظ. ولذلك قال فيما العمل، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل، يعني شيء جديد لم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ. فقال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال ففيما العمل، إذا لماذا العمل؟ ما دام أنه كتب شقي إذا لن يموت إلا شقيا، وإذا كتب سعيدا فلن يموت إلا سعيدا، إذا ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولأن ما في اللوح المحفوظ غيب بالنسبة إليك، والسعي إنما يكون بما يطابق الأمر والنهي. واضح هذا؟ السعي منك والفعل فيما يطابق الأمر والنهي. من الذي أخبرك أنك كتب عنك بأنك شقي أم سعيد في اللوح المحفوظ؟ هذا غيب أم لا؟ غيب. إذن تكون الطاعة لما أمرت ولما نهيت، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ابن قيم رحمه الله تعالى قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها، وإثبات خلق الفعل الجزائي وهو يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا. ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور. فالجبر لفظ بدعي والتيسير لفظ القرآن والسنة، يعني اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل مجبور لا. الجبر هذا لفظ بدعي، وإنما الأصل مطابقة ما جاء في الكتاب والسنة، هذا الذي ينبغي أن يكون. التعبير في مقام العقيدة ليس كالتعبير في غيرها، وإن كان الأصل ماذا؟ موافقة الشرع مطلقا، لكن فيما كان ما يتعلق بالعقيدة بأركانها الستة وما يتعلق بالتوحيد وبأسماء الباري جل وعلا، الأصل هو مطابقة وموافقة الشرع، فما جاء به الشرع فتكلم به، وما لم يرد به الشرع فحينئذ الكف هو الأصل. قوله الأقلام، ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها جاءت مجموعة، وهو دليل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة: الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به مقادير كل شيء، هذا الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتب به مقادير كل شيء. الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. الأول أعم مخلوقات كلها، بهيمة وما يكون في السماوات وما يكون من الدواب إلى آخره. الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. وورد في هذه آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، قلم التكليف رفع القلم عن ثلاث: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة، انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف أدلة تدل على مرتبتين: مرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة. وعرفنا أن هاتين المرتبتين تندرج تحت الدرجة الأولى. قال المصنف: كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه دلت على المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما، اسم موصول، ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. قال ابن تيمية: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. قوله رحمه الله تعالى: كما قال تعالى، الكاف للتعليم. ألم تعلم أيها المخاطب، ليعم، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عام، أن الله يعلم ما في السماء والأرض، عام في كل شيء فيهما، لأن ما هذه صيغة عموم، أن الله يعلم ما في السماوات. ما هنا شعرابها؟ مفعول به، وهي من صيغ العموم، حينئذ متعلق العلم ما في السماوات والأرض. يعني ضربت زيدا، زيدا هذا متعلق الضرب، يعني وقع عليه الضرب، يعلم ما في السماوات. إذن الذي في السماوات والذي في الأرض بجميع أصنافه وأنواعه، حينئذ تعلق به علم الله عز وجل. عام في كل شيء فيهما، إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، أي أمر الكتابة على الله أمر يسير. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: ألم تعلم يا محمد، الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه عام له ولغيره، ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما في السماوات. انظر ابن جرير عبر بماذا؟ بالمعنى، وهو لغوي كما مر معنا. قال: ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما، إذن رده إلى صيغة العموم للشرح والبيان والإيضاح، أن الله يعلم كل ما في السماوات السبع والأراضين السبع. قال: السبع والسبع، ما جاء النص في القرآن بالسبع لكنه داخل كذلك. ما في السماء أي جنس السماء، حينئذ الهنا جنسية، وكذلك الأرض. لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ما عملوه في الدنيا، فمجاز المحسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته. إن ذلك في كتاب، يقول تعالى ذكر: إن علمه بذلك في كتاب، وهو أم الكتاب الذي كتب فيه ربنا جل ثناؤه قبل أن يخلق خلقه ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال ابن جرير: كما حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض، هو سياق للآية، ما أصاب من مصيبة، قلنا هنا تفيد العموم لأنها نكرة في سياق النفي فتعم كل مصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي من قحط وقلة نبات وقلة ثمار كما قال البغوي وغيره، ولا في أنفسكم، مفرد مضاف فيعم كذلك، أنفس هذا جمع ليس مفرد، هذا جمع، والجمع إذا أضيف صار من صيغ العموم كالمفرد، ولا في أنفسكم، يعني مصيبة كائنة في أنفسكم من أمراض وفقد أولاد ونحو ذلك، إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قبل أن نبرأ المصيبة. وقال أبو العالية: يعني النسمة، وكلاهما محتمل فيحمل عليهما بناء على القاعدة أن مرجع الضمير إذا احتمل عدة معاني لا تنافي بينها حمل على الجميع، بناء على أن اللفظ المشترك إذا كان له عدة معان وليس بينها تنافي فقاعدة التفسير هنا حمله على جميع المعاني، فيحتمل عود الضمير على المصيبة، وصحيح، فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير، أي إن علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله تعالى، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما مر من عموم علمه جل وعلا. ففي هذه الآيات أخبر سبحانه عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فما أصابهم من خير وشر قد كتب عليهم وقدر ولا بد من وقوعه، أو كائن لا محالة. هذه الآيات فيها الرد على القدرية نفاة العلم السابق. قال النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم: قال العلماء رحمهم الله: وكتاب الله ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث، كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما قررنا سابقا أن اللوح المحفوظ والقلم ماهيته حقيقته هيئته كيف كتب إلى آخره، كل ذلك نقول هذا مما نقول فيه آمنا سمعنا وأطعنا أخبرنا بذلك ولم نخبر كيف كان، كما هو الشأن فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا، أخبرنا كي أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، هنا أخبرنا أنه خلق القلم ولم يخبرنا كيف هو القلم، أخبرنا عن اللوح المحفوظ ولم يخبرنا كيف خلق اللوح المحفوظ. قوله رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع، يعني غير اللوح المحفوظ، يعني ليس خاصا هذا التقدير باللوح المحفوظ، بل يكون في غيره جملة وتفصيلا، يعني قد يكون على جهة الإجمال وقد يكون على جهة التفصيل، فالتقدير المكتوب في اللوح المحفوظ ليس خاصا باللوح المحفوظ، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها وإيجادها يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فمنها ما هو عام شامل لكل كائن، كما في حديث لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا عام يشمل جميع الكائنات من الدواب وغيرها ما في السماوات وما في الأراضين، العقلاء وغير العقلاء، كل مخلوق، إذ ليس ثم إلا خالق ومخلوق، فكل ما يتعلق بالمخلوق فهو مكتوب في ذلك اللوح المحفوظ. ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق، وبعضها أخص من بعض، فما في الحديث المتقدم تقدير شامل، وأخص منه ما في حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم الحديث، وأخص منهما ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك السنة إلى السنة الأخرى، هذا أخص، كذلك ما يكون في بطن أمه هذا عام حياته كلها، وأما ما يكون في ليلة القدر هذا خاص من سنة إلى سنة، إذن بعضها أخص من بعض، هذه كلها كالتفصيل لما في اللوح المحفوظ، ليس فيها شيء زائد على اللوح المحفوظ، كذلك جملة وتفصيلا. قال هنا: فقوله فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا هو التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض، وهذا الموضع الأول، وأشار إلى الموضع الثاني بقوله: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وهو ما ذكره في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة مثل ذلك، ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد الحديث، فهذا تقدير عمري، يعني بالنسبة إلى ماذا؟ إلى عمر الشخص والإنسان. وأشار إلى الثالث بقوله: ونحو ذلك، ونحو ذلك أجمله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو ما رواه عبد الرزاق بن جرير عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح الآية، قال: يقضى ما يكون في السنة إلى مثلها، فهذا التقدير تقدير حولي، وهو ما يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، ودخل أيضا تحت قوله ونحو ذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فكذلك قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط، وقال البيهقي بعده: قال الشيخ هذا موقوف، يعني في رفعه نظر، وأبو حمزة الثمالي ينفرد بروايته وروى عن ابن مسعود من قوله أو روى أو روي عن ابن مسعود من قوله في النظر، يعني في إثباته نظر. هذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي إن صح الحديث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، يعني الأصل ما في اللوح المحفوظ وما بعده يكون ماذا؟ كالتفصيل للقدر السابق. قال: وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق، هذا أهم شيء، على أن القدر السابق لا يمنع العمل. اعملوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. ثم ذكر ما نقلناه عنه سابقا، وهو أن القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، والثاني حين خلق آدم، والثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، والرابع الموضوع على العبد عند بلوغه كما نقلناه عنه سابقا. وقال حافظ حكمي في أعلام السنة المنشورة: يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي بناء على الحديث الذي ذكرناه سابقا إن صح، وهو تنفيذ كل ذلك إلى موضعه أو إلى مواضعه. قال المصنف: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل، يعني العلم والكتابة. ولذلك مر أن من القدرية من يعتقد بأن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد إيجادها، وهو من أنكر العلم والكتابة. ولذلك قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية. إذن غلاة قدرية، إذن منهم ما ليس بغلاة، إذن قدرية طائفتان قديما، ومنكروه اليوم قليل، يعني انقرضت هذه الطائفة. قوله: فهذا التقدير أي المذكور فيما تقدم، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها، يعني العلم والكتابة، قد كان ينكره غلاة القدرية كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن مقالته وكفره وكعمر بن عبيد وغيره، فينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، تعالى الله تعالى عن كفرهم وقولهم علوا كبيرا، بمعنى أنه أمر ونهى ولا يدري من الذي يطيعه ومن الذي يعصيه، فإذا أطاع المطيع وعصى العاصي حينئذ علم بعد ذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال هنا: ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف، يعني مستأنف. الأمر أنف مستأنف، أنف مستأنف يعني ماذا؟ لم يكن له صلة بما قبله. ولذلك إذا قيل: هل نستأنف الدرس أم لا؟ قل: لا. هل عادت الدروس أم لا؟ لا نقول متى نستأنف الدروس. متى نستأنف يعني ماذا؟ يعني نبدأ من جديد، نرجع الكتاب من أوله، وإنما نقول ماذا؟ نقول درس مستأنف أو للسالف، لأن المستأنف مأخوذ من هذا. حينئذ الأمر أنف مستأنف يعني لم يكن له صلة بما قبله، بل هو جديد الآن وجد، وكذلك ما يتعلق به بالدرس. بل الأمر أنف أي مستأنف، فلا يعلم الله أفعال العباد إلا بعد وجودها وأنها لم تكتب. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة ابن الأسقع وغيرهم، وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين كما ذكرنا سابقا. وأما بالنسبة لأفعال الله تعالى فلم ينكر أحد أن الله عليم بما بها قبل وقوعه، يعلم فعله قبل وقوعه، وهذا لا خلاف فيه. حتى هؤلاء الذين أنكروا علمه بما يتعلق بأفعال العباد، وأما ما يتعلق بأفعاله هو جل وعلا فهو يعلمها قبل أن تقع. والقدرية ينقسمون إلى فرقتين، لأن شيخ الإسلام قال غلاة القدرية، إذن عندنا غلاة وعندنا دون الغلاة، وهم قسمان. الأولى فرقة تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها، وإنما يعلمها إذا وقعت. قال العلماء والمنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله تعالى ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. إن أقروا به خصموا، بمعنى ماذا؟ هم ينكرون أن الله تعالى يعلم أفعال العباد قبل وقوعها، حينئذ نخاصمهم بماذا؟ بالعلم، علم السابق. إن أقروا به بطل أصله، وإن أنكروه ماذا؟ كفروا، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة هذا. وإن أنكروه كفروا، لأنهم كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم وغيرها من الآيات، وأنكروا المعلومة من الدين به بالضرورة. هذه الفرقة خارجة عن الملة، غلاة القدرية الذين أنكروا العلم والكتابة سواء وجد لهم خلف أم لا، هم كفار مارقون من الإسلام. الفرقة الثانية المقرون بالعلم، يعني أقروا بالدرجة الأولى العلم والكتابة، وإنما خالفوا بالدرجة الثانية. ولذلك قال بعضهم بأن شيخ الإسلام هنا كغيره إنما قسموا القدر إلى درجتين لبيان المخالفين في هذا المقام، فالدرجة الأولى تضمنت شيئين، وإلا يقال بأن القدر أربع مراتب. ما الفرق بينها؟ المؤمن مكلف بماذا؟ أن يؤمن بها كل على جهات الإجمال والتفصيل، علم والكتابة والمشيئة والخلق، لا فرق بينها البتة. لكن لما كان المخالف في العلم والكتابة مارقا من الإسلام، والمخالف في المشيئة والخلق ليس مارقا عند الأكثرين، حينئذ وقع التفصيل، وقع التفصيل. الفرقة الثانية المقرون بالعلم، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهذا سيأتي تفصيله في بيان الدرجة الثانية. أنكروا المشيئة والخلق، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما هؤلاء، يعني الفرقة الثانية، وأما هؤلاء فإنهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. قال وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد، وكتب عنهم وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره، ومن كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس وإن كان في الباطن مجتهدا، فأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له رتبة في الدين فلا يستقضى يعني لا يجعل قاضيا ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. إذا قسم رحمه الله تعالى كغيره القدرية إلى طائفتين، طائفة هي مارقة على الإسلام وهم من أنكروا العلم والكتابة، وطائفة أخرى هي مبتدعة ضالون وهم من أنكروا عموم المشيئة والخلق كما سيأتي في بيان الدرجة الثانية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا نكمل الواسطية إن شاء الله.